بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجميع ورحمنا وإياهم برحمته الواسعة. موضوع درس اليوم هو فصل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. اللهم صل وسلم عليه. صاحب الوعي يعني هو الذي عليه الصلاة والسلام يعلم قبره على اليقين، أين يقع قبره على اليقين. أما غيره فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم يقينا، يعني أين قبر إبراهيم، أين قبر نوح، أين قبر، لكن الذي يعلم قبره يقينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن من قال من يعني من حقه أن تشهد أن محمد رسول الله، يعني هذا الذي دفن في بيته هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد لصاحبيه ضجيعيه بعد الوفاة ووزيريه في الحياة أبي بكر وعمر، أي نعم، رضي الله عنهما. هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام. وكما يعني سمعنا هو خاتم النبيين، محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين. يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليس على سبيل الحمية والعصبية والافتخار حتى نفضله على يعني بدافع الحمية أو بدافع الافتخار، هذا لا يصلح من المسلم. أهل السنة لا يستطيلون على أحد بحق أو بغير حق، لأنه إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد ظلم. إن استطال بغير حق فقد استطال بالباطل، وإن استطال يعني استطال ترفع على الناس، ترفع على المسلمين، إن استطال بحق فقد افتخر. ومعنى استطال يعني المكروه هو الاستطالة، يعني الممنوع والمحرم هو الاستطالة، يرى أن لنفسه فضلا لغيره ولو كان بحق، لأن إن كان قد تفوق بحق فإنما يطلب جزاءه عند الله سبحانه وتعالى لا عند الخلق. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، على مثل هذا النمط، والله المستعان. نعم، قال: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته بين الناس كلهم، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، أمة الإجابة. نعم الشيخ. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أصحابه كلهم في الجنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة. تعريف الصحابي ما هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، كما قرره الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة في تمييز الصحابة. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة، قال على الصحيح. أين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود؟ لواء الحمد، أي نعم، هو السابق بمحامد ما كان يحسنها إلا حال سجوده للشفاعة بين يدي الله عز وجل، يفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل، ويبقيه الله عز وجل ساجدا حتى يقول له أو يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يحمده الأولون والآخرون على هذا المقام والمقام المحمود والحوض المورود، أي نعم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نعم يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: الشرح: أفضل الخلق عند الرسل عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء. إيش الفرق بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ ها يا أخوانا. لا يا أخي ما سألتك. نعم، أبي تعريف يعني. نعم، لا، في رسل خاصة ما هم كافة، مثل موسى ومثل عيسى، هؤلاء خاصين ليسوا كافة. أي نعم، لكن في فرق بين النبي والرسول. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ينكر الفرق، ولكن في الحقيقة هناك فرق. أي نعم، هو طبعا له اجتهاد وله استدلال. أي نعم، يقول ما في فرق، النبي مرسل والرسول مرسل، لكن النبي إن كان مرسلا فهو بإرسال يعني إلى قوم غير مخالفين، أما الرسول فهو من أرسل إلى قوم مخالفين ويعرفونه، لا تكتب حتى تستوفي، يعرفون الرسول بأنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. وأوضح من هذا، الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، حتى نقول إن آدم نبي وآدم رسول، لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. أول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح عليه السلام، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني ما أمر على سبيل العزم. فهذا هو الفرق، الفرق واضح بين النبي من أنبأك هذا، يعني من أخبرك هذا، حتى في التركيب اللغوي رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه، أربع تركاب. أما النبي نبي ومنبأ أو منبأ ومنبي، ثلاثة ثلاثات. النبي فيه ثلاثة تركاب في تعريفه اللغوي، والرسول أربع تركاب، رسول ومرسل إليه ومرسل ويشبه الرابع الرسالة. أي نعم. أما النبي فهو ثلاثة، نبي ومنبي ونبوة فقط. ولم يؤمر بالتبليغ. ولم يؤمر بالتبليغ يعني. لم يؤمر بالتبليغ يعني، لأنه نبي في قوم صالحين، أي نعم، يرجعون إليه، لكن ليسوا مخالفين مثل قوم نوح، ليسوا مخالفين. مريم الرسول، ما في النساء، ما في النساء نبية، ما في النساء نبية، النبوة محصورة في الرجال. ها سيأتي. نعم نعم. قال: ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله هذه الصفات، هذه الطبقات في كتابه، في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات عليهم الصلاة من الله والتسليم. وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه، من في الأحزاب: وإذ أخذنا ميثاقا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه. وصلاتهم خلفه ليلة المعراج، وغير ذلك من الأدلة. ثم إبراهيم، لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل. ثم موسى، لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم. ثم نوح وعيسى، لا يجزم بالمفاضلة بينهما، لا يجزم بالمفاضلة بينهما، نعم، لأن لكل منهما مزية، مزية لا يشترك فيها الآخر. يقول تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا رجالا. سمعت؟ ما في نساء. اسمع: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة الأنبياء. هذا يدل على أنه ما في النساء رسول، أي نعم نبية، ولا في النساء نعم رسل، لكن يوحى إلى بعض إيحاء، يعني مثل ما أوحي إلى أم موسى، أي نعم إيحاء إلهام، أو ملك يكلمها، لكن لا يقتضي هذا الإيحاء أن تكون نبية أو أن تكون رسولا. نعم. بواسطة. كيف بواسطة؟ كلنا بواسطة يعني أنزل الله علينا القرآن بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم وبواسطة من بلغنا هذا القرآن إلى اليوم. أي نعم، كل منا حينما يقرأ القرآن لابد أن يستشعر أن الله يخاطبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم نعم شيخ. قال خصائص النبي، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها. أولا، يعني المؤلف ما ذكر كل الخصائص، فالشارح يقتصر على ما ذكره المؤلف. نعم. الأول خاتم النبيين، لقوله تعالى وما محمد وما كان محمد ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، اللهم صل وسلم عليه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. ثانيا سيد المرسلين، وسبق دليله. سيد المرسلين أي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم. قال ثالثا لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر الآية، فيما شجر بين النصراني واليهودي ومن يزعم أنه على ملة يعني نبي من الأنبياء، فإنه لا يتم إيمان بعد بعثة محمد، حتى قبل بعثة محمد لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، قسم، قسم مسبوق بالنفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا يقتضي أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قال وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين، كل إلى قومه، كل إلى قومه. نعم. قال رابعا لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، وسبق دليل ذلك في الشفاعة. أي نعم، لا يقضى بين الناس عموما في الموقف العام في الموقف العظيم إلا بشفاعته هو صلى الله عليه وسلم، يذهب ولا يشفع رأسا، يسجد أولا يستأذن ربه. أي نعم، ويفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل، ويدعه الرب تبارك وتعالى ساجدا ما شاء، ثم يقول له أو يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال خامسا سبق أمته الأمم في دخول الجنة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم. سادسا وسبق النص هذا. إيه؟ نعم. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إن لنا يوم الجمعة ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. نعم. قال ولا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة قبله أحد، هو أول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام، آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سادسا صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد. ولا فخر، نعم، ما يقول على سبيل الفخر، لكن يقوله تقريرا للحقيقة. نعم. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. نعم. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. اللهم صل وسلم. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. نعم أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. نعم هذا لا يعارض يعني قوله فأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. أي نعم ها وإيش تقول أنت؟ لواء الحمد هنا وش يقول؟ ما تسمع أنت؟ ويكون الحامدون تحته يعني الحامدون لله عز وجل تحت لواء الحمد، وأول الحامدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه صيغة الحمد. في عندك شيء؟ أي نعم يعني وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. حديث إن آدم رأى اسم محمد يعني قيل له يستشفع به أو هذا ليس صحيحا، إنما هذا الحديث الثابت أين حديث صحيح أين كما في الهامش. نعم يا شيخ صاحب المقام المحمود. قال سابعا صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق لقوله تعالى أين عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أين مقاما محمودا. وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. نعم. ثامنا صاحب الحوض المورود، والمراد بالحوض الكبير والمراد الحوض الكبير. يا أخي خلوه. قال والمراد بالحوض الكبير الكثير وأورده وارده إيه؟ الكثير وارده. أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا. أي نعم لكن الحوض المورود قيل المورود لكثرة وراده لكثرة وارده. أي نعم الكثير وارده. أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا حتى يمر النبي وما معه أحد. هل هذا تقصير من النبي في الدعوة؟ أبدا. ولكن ما استجيب له، هو معذور، بلغ. أي نعم بلغ ما أمر به. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه. قول الشارح رحمه الله نعم المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. أي نعم المقام ليس أنه يسجد عند ربه، لا، والمقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه مثل الشفاعة العظمى ومثل بقية أنواع الشفاعة يعني التي يشترك معه فيها غيره. أما الشفاعة الخاصة به الشفاعة العظمى يوم القيامة، فكل هذا يحمد عليه مقام محمود. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري وش وجه يعني الاستشكال. كان الظن أنه شيء واحد فقط وهو السجود. وهو ماذا؟ السجود. لا المقام الذي يحمده الأولون والآخرون يعني مثل ما قيل في الشفاعة أن المالك للشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، لكن يكرم الشافع بأن يشفع عند الله عز وجل، وكذلك المشفوع له لا يشفع إلا من وحد الله، ولا يشفع له لأحد إلا من وحد الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم فلعل هذه كلها مقام محمود. نعم المقام يعني عندنا المقامات الأربعة ما تذكرها في الحرم، لكن جزا الله حكومتنا خير أزالتها، مقام الحنفية، مقام الشافعية، مقام المالكية. ومع الأسف أنه مضى زمن سابق كل مقام فيه إمام فرقوا الأمة. فالملك عبد العزيز رحمه الله يعني أزاح هذه المقامات وجمعهم على إمام واحد رحمه الله، هذا من أعظم مناقبه، من أعظم يعني من عظيم حسناته. طبعا المتعصبين والصوفية لا يرضون، يعني أقصد الصوفية الضالة لا يرضون بمثل هذا. نعم أنا أذكرها، أذكر نعم الأبنية يعني أدركتها موجودة لكن ليس فيها أئمة، نعم ما عدا في التراويح ربما، نعم لكن في الفريضة نعم إمام واحد، أبو السمح عبد المهيمن و نعم ثم بعده من خلفه الله المستعان. نعم. قال التاسع والعاشر والحادي عشر: إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. هذه كلها مقامات محمود عليا، خطيبهم. نعم. قال وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وخطيبهم وصاحب مدري لحظة كنت إمام النبيين وخطيبهم كما قلت. نعم. وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، غير فخر. نعم. رواه الترمذي وحسنه. اي نعم. الثاني عشر: أمته خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا قال تاسعا إلى 11، تاسعا عشر 11. نعم. إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، ثلاث. اي نعم. اللهم صل وسلم. نعم. قال: فأما قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد عالمي زمانهم. أي المراد عالمي زمانهم. أي نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نعم. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. أين؟ قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. نعم. ثم بعده عمر رضي الله عنه، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. طبعا خلاف الخوارج أو خروج الخوارج عليه لا يعتبر، أقول لا يعتبر خلاف لأنهم خوارج. نعم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، و6 أشهر من خلافة الحسن. الحسن يعني خلافته 6 أشهر كملت 30 سنة، فخلافة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم 30 سنة، ثم بعدها ملك ورحمة، فكان أول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. أي نعم. وخالهم وكاتب الوحي، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد الملك والرحمة ملك عظيم، إلى أن تعود الخلافة في آخر الزمان على يد المهدي ونزول عيسى، وهذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة في علم الغيب لا يجلي الساعة لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم. قال الشارح: خلافة علي رضي الله عنه. أي نعم، يعني يقولون باقي 6 أشهر كملها الحسن، إن ابني هذا سيد تحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، خبر النبي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع، أصلح الله يعني بينه وبين شيعة عثمان وشيعة علي، يعني بمبايعته بين شيعة معاوية وشيعة علي، فحين بايع معاوية اجتمع المسلمون على معاوية، تمت وحدتهم على معاوية، وسمي ذاك العام عام الجماعة، سمي عام الجماعة. نعم. يعني ما أدري باقي فضائل الصحابة. أي طيب ماشي الشرح هذا. قال الشارح رحمه الله: فضائل الصحابة، الصحابي من اجتمع. أرسل لي سؤال أظن فيما مضى. نعم. هل الشفاعة في صغائر الذنوب أم في الكبائر؟ الشفاعة ما تكون في الشرك، في الشرك والكفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين لا تكون في الشرك والكفر. أي نعم. إنما تكون في الذنوب التي دون الشرك والكفر. أي نعم. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى بسط وإلى شرح، ما أدري يعني يمكن السائل يعرف هذا، لكن الشرك والكفر لا شفاعة لمشرك ولا كافر، وكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. أنت اللي سألت السؤال. ها؟ أي شوف القاتل إيش الآية فيه، ايش الآية فيها؟ لا أسألك عن الآية، لا تحوس. ما هي الآية في القاتل يا أخي؟ ما سألتكم، خلوا يجاوب. الله يجزاك خير. إذا وجهت السؤال، إذا عجزنا نوجه السؤال لكم. نعم. ها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا خالدا فيها أبدا، ها، إن لم يعفو الله عنه، يعني ما ذكر ولا يغفر له، هذا جزاؤه إن عاقبه الله، إن جزاه الله فهذا جزاؤه، وإن عفى عنه فمحتمل. يعني اصبر يا أخي، محتمل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الجنة إلا على المشرك وعلى الكافر، لم يذكر أنه لا يغفر لصاحب إلا للمشرك، لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم نعم، الله أعلم. الربا الله سبحانه وتعالى أعلن يعني أن من تعاطى الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. تقول لا ماله ما سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. أي نعم، ويعني ما يمكن أحد يصر على الربا بعد أن تأتيه الموعظة إلا وفي قلبه شعبة من الشرك من حب المال. أي نعم، وعبادة المال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يبايع الأمير أو يبايع الإمام على يعني الأعطيات، إن أعطاه رضي وبايعه، وإن لم يعطه نكص. أي نعم، واضح. الحمد لله. أي ما أدري والله هذا وش يقول. من هم الخوارج؟ الخوارج الذين يخرجون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من خرج ذو الخويصرة، ذو الخويصرة اليماني أو التميمي، يعني ذاتنا أصحاب حمية. أي نعم، فهذا ذو الخويصرة اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لأنه قسم الغنائم وأعطى أناس يعني كان في نظر بعض الصحابة أنهم أحق منه، فقالوا يعني كيف. فذو الخويصرة قال اعدل يا رسول الله، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قاتله الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ أتأمنوني على الوحي من السماء ولا تأمنوني على الدنيا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب، أخذ نفسه ما أعجبه الكلام، وذهب وصف رجليه يصلي. فندب له أبو بكر وعمر لقتله، ولما رأياه يصلي هابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين. ثم ذهب إليه في الأخير، أي نعم، علي أو خالد، فلم يجده، وقال يعني لو قتلته لم يختلف يعني في لم يختلف من أمتي اثنان، ويخرج من ضئضئ هذا يعني من شبهه من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. وكلما يعني جاء زمن خرج لهم قرن على الحاكم وعلى التشريعات فيقطع إلى قيام الساعة، يعني لهم ورث، لكل قوم وارث. أنا ما أدري، لا يشغلوني يا شيخ. نعم. إيه نعم. خلنا نكمل الشرح. قال الصحابي: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري وغيره. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأفضل الصحابة المهاجرون، لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر هو الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم ابن مرة بن كعب، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة، ونائبه في الصلاة والحج، وخليفته في أمته. أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. توفي في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة عن 63 سنة. وهؤلاء الخمسة مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مع أبي بكر. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام. أي نعم. قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. أي نعم. وعمر رضي الله عنه هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب ابن لؤي. أسلم في السنة 6 من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده، يعني بعد إسلامه. نعم. استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة عن 63 سنة. أي نعم، مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، حتى عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي. أي نعم. ولهذا كل من كره عمر فهو مجوسي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين، عثمان بن عفان. ليش ذو النورين؟ تزوج ابنتين، لأن تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوج واحدة ثم ماتت، فلما ماتت زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى ثم ماتت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: عثمان بن عفان من بني أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف. أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان غنيا سخيا، تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة عن 90 سنة على أحد الأقوال. ثلاثة خلفاء كلهم قتلوا: عمر وعثمان وعلي، وشهد. نعم، لا شك أنهم أفضل الشهداء، هم في الجنة، كل الصحابة في الجنة. نعم. وعلي وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب. أول من أسلم من الغلمان، علي يعني أول من أسلم من الغلمان. نعم. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، ففتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 من الهجرة عن 63 سنة رضي الله عنه. ثلاثة كلهم أعمارهم يعني مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أربعة، الأربعة كلهم، سبحان الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما ذكر الشارح. عثمان 90. ها؟ 90. لا، علي عثمان 90. ها؟ نعم. هي 90 سنة. نعم. على أحد الأقوال. نعم. قال: وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. رواه البخاري. ولأبي داود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني في رواية: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا ولم قال الشارح: هذا ولم أجد اللفظ الذي اللفظ ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب. أي نعم. إيش 133؟ نعم. إيش يقول المعلق؟ قال: وأما الزيادة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عند الطبراني فيسمع ذلك فلا ينكره. فلا ينكره. فلا ينكره. نعم. فهي زيادة صحيحة ثابتة من طرق كثيرة عند ابن أبي عاصم في السنة. نعم. وأحمد وغيرهم بأسانيد صحيحة. وراجع تخريج السنة لابن أبي عاصم، وكذا فتح الباري. التعليق وش يعني، وش الموجب له؟ هل أنكره الشارح؟ قال: ولم أجد. إيه فلم أجد. إيه هل في هذا إنكار؟ قال: ولم أجد بزيادة علي بن أبي طالب يعني، بس. لكن التعليق ما ذكر. على كل حال، أي نعم. وأحقهم؟ قال: وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته، ولا يجمعهم الله على ضلاله. ثم عمر رضي الله عنه، لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه. ثم عثمان رضي الله عنه، لفضله وتقديم أهل الشورى له، وهم المذكورون في هذا البيت: علي وعثمان وسعد وطلحة، زبير وذو عوف، رجال المشورة. أي هؤلاء يعني المبشرون، هؤلاء المبشرون بالجنة. ثم علي. قال: ثم علي رضي الله عنه، لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وقال: الخلافة بعدي 30 سنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الألباني: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي. هكذا قال المؤلف، وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها، حيث أنه رضي الله عنه تنازل عنها. لا، هو 6 أشهر خلافته، يعني مكملة ل30 سنة. لعل صاحب الأنوار البهية السفاريني ذكر هذا. قال: فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر وتسع ليال من 13 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، إلى 22 جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، إلى 26 ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما من أول محرم سنة 24 إلى 18 ذي الحجة سنة 35. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر من 19 ذي الحجة سنة 35 إلى 19 رمضان سنة 40 من الهجرة. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن ابن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه. وفي ربيع الأول سنة 41 من الهجرة سلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعد 30 سنة، وقوله في الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. فالحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد في 15 رمضان سنة 3 من الهجرة، ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة 50 من الهجرة. والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولد في شعبان سنة 4 من الهجرة، وقتل في كربلاء في 10 من محرم سنة 61 من الهجرة. مظلوما، قتل في كربلاء مظلوما، يعني أهل العراق كتبوا له، نعم، وحصل اغترار بما كتبوه ثم خذلوه وقتل مظلوما رضي الله عنه. والخليفة يزيد بن معاوية لم يرضى هذا، بل الذي يعني رضي بقتله زياد بن أبيه أمير العراق، وهو الذي بعث يعني بأسرته إلى يزيد. وكان يزيد قد شتم يعني من قتله، وقال لو كان زياد، يعني كأنه غمز في نسبه، لو كان يعني له نسب ما فعل هذا. فالحاصل أن يزيد ابن معاوية لم يرضى بقتل الحسين، وراجعوا في هذا يعني ملخصات لخصها الشيخ محمد بن قاسم من منهاج السنة عن شيخ الإسلام بن تيمية في شأن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أي نعم. قال: وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، قتل شهيدا يوم اليمامة سنة 11 في آخرها، يوم اليمامة حين قتل مسيلمة الكذاب. نعم. قال: يوم اليمامة سنة 11 في آخرها أو أول سنة 12. قال ابن قدامة رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترى نقف على هذا؟ طيب، يمكن عند الإخوان بعض. طيب. اي نعم. صلى الله عليك. الشارح ذكر ثابت بن قيس بن شماس، اي الشرح هو لم يرد في المتن. وش توجيهك له؟ هو الذي مكث في البيت يبكي لما نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجهروا بالقول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أي نعم. فبكى وقال أنا المعني وأنا المقصود، وجلس في بيته حتى بعث له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فهو يذكره هنا على أساس أنه من أهل الجنة، والله أعلم. نعم. أنه مبشر بالجنة. بشر. نعم. إيه؟ يقول هذا: سئلت عن الصوفية البارحة. نعم، أنا سئلت عن الصوفية، نرجو إيش؟ تحذير الناس من البدع. طيب وش أقول؟ كلها ضلالة. يعني يبيننا أنا ما يبي أذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد كامل في الكلام على الصوفية وأنه أنصف الصوفية. يعني يبتول أن صاحب السؤال يريد كذلك، لأن أنصار السنة غفر الله لنا ولهم، خاصة شيخنا أستاذنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه الصوفية هجم عليهم كلهم، ويعني ما استثنى أحد منهم. بينما وأنا قرأت فيه وحاولت أني أفهم، ارتبك علي يعني أسلوب الشيخ عبد الرحمن الوكيل، مع أنه أستاذنا رحمه الله وغفر له، وهو يعني أحد رؤساء أنصار السنة. الحاصل لما تقرأ في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى عن الصوفية والفقراء، وعن يعني تجد كلام مفهوم وتجد إنصاف فيه من يعني عد من الصوفية وهو بريء من الشطح مثل الجنيد، ويعلن هذا ويقول أمرنا هذا ما يعني مقيد بالكتاب والسنة. فكل حال يعني ما أدري إخواننا وقادح، نرجو كلمة في التحذير. يعني غصب أنت بنقول شيء ما أعرفه، لكن أحسن عليك، مجرد الانتساب للصوفية هل هو ممدوح؟ ها؟ يعني الانتساب للصوفية ما هو مشروع، يعني ما هو مشروع ولا هو ممدوح، يعني غير مشروع. مثل يعني مثل ما تقول نجدي حجازي، هل هذا نقول مستحب؟ نسبة. اللهم نحيته منا فأحياء الإسلام والسنة، ما قال أحيو حجازي ولا أحيو نجدي ولا أحيو، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. أي نعم. واشترط أيضا مع الإسلام ذكر السنة، لأن من حقق السنة فقد حقق كمال الإسلام. أي نعم. لكل حال الكلام يطول فيه الجدال، إذا في توضيح من أحد نسمع. هو الإشكال يا شيخ أحسن الله عليكم النسبة، هل لو قال شخص فلان أنا صوفي هل يمدح يعني أو يقال له إن يعني في إذا قال أنا صوفي وش يتبادر إلى الذهن؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن إذا قال أنا صوفي؟ الانحراف، الصوفية منحرف. طيب أنا أشرفت على واحد من أفضل الإخوة سوري اسمه أظن محمد عطا الصوفي، وما شاء الله أخذ أعلى درجة في الدكتوراه، وأظنه متعاون مع قسم العقيدة. طبعا هذا يمكن لقب قديم، لكن اسمه هل يذم؟ أو يعني دائما أكرر أقول لم يرد في القرآن ولا في السنة لفظة صوفي، لا مدحا ولا ذما ولا نفيا ولا إثباتا. فإذا يعني نسأل القائل أو نسأل المتلفظ بها ما مراده، هل مراده الشطح ومخالفة السنة؟ طبعا لا نقر على هذا، أو أنها يعني تجري من غير قهاء تسمية لازمة. أي نعم، مثل محمد عبد القادر عطاء أو كذا وإلى آخره. أي نعم. فالحاصل الأسماء هذه ما أدري، لا أنا أشوف الشيخ لأن إيش هوى النفس، ما هو بكلهم، ما هو كلهم. أي نعم، ما هو كلهم، أنصف. ها؟ المجوسي، أي المجوسي شو يسوي؟ يعبد النار؟ هو فيها أبو لؤلؤة، لعنة الله على أبي لؤلؤة. أي نعم، بعد قتله عمر هذه واحدة، والثانية أبو لؤلؤة مجوسي. أي إيش الشيعي؟ الشيعي هو الرافضي، ها؟ ولا المشايع المناصر لمعاوية والمناصر لعثمان، لأنه كان في زمن سابق شيعة معاوية وشيعة علي وشيعة. الرافضي الذي رفض الإسلام نعم طبعا من سب الصحابة كأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. يقال والله لهؤلاء الصحابة المسبوبين ما هم صحابة يعني اختارهم النبي كأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الحق. قال في منع استخدام إيش هذه بعد يقول أي نعم أريد منك توجيه على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام وواتساب وما أدري وش وفيس وغيرها كثير أي نعم في متناول الزوجة والأولاد ولا يخفى عليكم ما يحدث من تواصل بين الرجال والنساء. يقول الحق في من يا أخي الله يجزاك خير إن قدرت تمنعه امنعه هذا أمر عمت به البلوى ولا يمكن منعه لكن يمكن التوجيه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فيمكن التوجيه وبيان الحق من الباطل. أي المنع استخدام من يستطيع استخدمه يقول إيش من وقت واخر أم أترك يعني كأن هذا يعني يشتغل في بيع وشراء. يقول هل الله المستعان نستمع الأذان. صاحب السؤالين زعلان علي يظهر لي يقول ذكرت الصوفية وكذا. نعم أنت ذاك تقول التيجانية والنقشبندية والسهرة وردية ما ذكرت السهرة وردية أنا أجيبها لك زيادة والشاذلية وغيرها ومنهم عباد كل ذلك كل أولئك كلهم ظلال ما أحد يقول يعني يمدح طريقتهم وكأنك يعني تظن أني أنا مدحتهم أو شيء من هذا الكلام. الحقيقة أنا ودي أنك شوي يعني تنصف وتعدل. أنا ما أمدح الشطاح ما أمدح من يعني زاغ على الطريق أي نعم وقلت لك أنه اقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وما أقول شيخ الإسلام معصوم لكن يعني انظر ماذا ذكر عن الله. يمكن الآن إذا قلت الصوفية ينصرف الذهن إلى المخرفين لكن يعني فيه من يعني يرمى بالتصوف. حتى أنا كان عندي سائق أندنوسي قبل كم سنة ويقول إني أنا صوفي أنا ما أعرف الصوفية أنا بس أعرف إني إن شاء الله ملتزم وأرجو الله الثبات ولا أزكي نفسي لكن هم يرون أن الذي يلتزم يعني أنه صوفي بعض خاصة في أندونيسيا وغيره أو يمدحون بكلمة صوفي. وذكرت لكم الأخ الفاضل الذي يعني نال أعلى شهادة في الجامعة الإسلامية آخر اسمه أو عائلته الصوفي فهل نعيبه بهذا؟ يعني هذا مجرد اسم لكن إذا خرج عن الكتاب والسنة اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اتفق العلماء أن الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته وهي الحكم. على كل حال غفر الله لي وللأخ أي نعم أرجو أنه ما يسيء الظن بي يعني نسأل الله الثبات. أنا ما أقول إيه يقول حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وشلون لوي الأسلوب يقول سئلت عن الصوفية البارحة نرجو تحذير الناس من البدع كلها ضلالة وكلها. أنا أصلا ما مدحت الصوفية ما خاصة يعني من شطح منه قلت بن عربي ومن اتبع بن عربي هؤلاء كلهم ملاحدة. قلت أصحاب الوحدة أصحاب الاتحاد أصحاب الحلول كلهم هؤلاء ملاحدة قلت هذا. لكن سبحان الله الواحد لما يصير في ذهنه شيء أي نعم الذي في ذهنه هو الذي أي نعم يقول نرجو التحذير منها حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أصحابه أو حذر أصحابه منها وحذر أمته يعني منها. شوف إيهام على أنها من الصوفية ما ذكر النبي الصوفية اللهم ذكر البدع نعم. فإذا كانت البدعة أو وكالة الصوفية تعني الشطح وتعني طريقة ابن عربي، لا شك أنها ضلالة. أي نعم، وكل ضلالة في النار. حذر من البدع في الدين، يعني ضبط الأسلوب أو ضبط الدقة في التعبير هو المطلوب. أي هذا يقول تمنع الأشياء، ما تستطيع تمنع يا أخي، هذا أمر عمت به البلوى، لكن تستطيع أن توجه وتستطيع أن تنصح وتستطيع أن تدعو. مسألة الوسائل الاتصال هذه فيها أيضا فيها فوائد في مسألة الربا وهو من الكبائر. نعم، فما هي الأشياء التي قد يعذر بها المؤمن؟ يعني تبين أقول لك بعض الربا حلال؟ أبدا. يعني سبحان الله العظيم، يقول وخاصة إذا كانت الأمور من الضروريات، ما حرم الله شيئا واضطر خلقه إليه أبدا. فما حرم الله شيئا إلا وقد أباح بدلا منه. أي نعم، هذه قاعدة. لكن الناس يعني أصحاب الهوى مثل ما قال أخونا، يعني الله يكفينا شر أنفسنا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يقول حسبي الله لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا هو. إيش أما صحة الدعاء هذا؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، لا يعني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا يعني في القرآن، وهذا صحيح. أن إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون هذا حق. أي نعم، يعني دعاء آخر منفصل، والله أعلم. نعم إخواننا في شيء يعني شفويا ولا نستعد للصلاة؟ ولكم مرحبا، تفضل. نعم، نعم، بعد 3 شهور رد لك 180,000، هل هذا حلال ولا حرام؟ وشلون يقول عطني؟ عطني 100,000 اشتري لك سيارة، أي تشتري سيارة وهكذا، أي بعد 3 شهور رد لك دبل، يعني 100,000. ما أدري، ما فهمت الصورة. يعني قال عطني 100,000، ها؟ نعم، أشتري لك سيارة. أشتري لك سيارة؟ أي بمية. اي نعم، هذا ما هو بيع ولا هذا طال عمرك، ولكن الرجال ما اعرف شغل وش يشتغل فيه، في وش او اخاف يغسل الاموال هذا ولا اي. لا احذره، خل بيعك وشرائك واضح. اي نعم، لانه رجال مغري، رجال من كذا سنه يعني، ولو كان مغري هذولا اقول هذولا تحذر منهم. اخشى هؤلاء من الذين يعني يتعاملون بالربا أو بالمخدرات، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، حياكم الله، مرحبا، عليكم السلام. ها أي ربي اغفر لي ولوالدي، استغفر لنفسك قبل واستغفر لوالدي. نعم نعم، ربي اغفر لي ولوالدي، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. اي يقول اني اذهب للعمرة، طبعا يحرم بالعمرة من ابيار علي، يعني من الميقات ذي الحليفة، ثم يصل الى مكة في الليل، يعني هل يستريح قبل ان يقضي العمرة؟ يعني يرى ان هذا قطع، لا ليس قطعا للعمرة، بل تأخذ راحتك، وإذا استجممت وعاد إليك نشاطك تذهب وتقضي العمرة ولا بأس. هنا مرحبا، أهلا، أي حياكم الله. مشكور عن بحاتك، أنا الذي سألت عن مسألة الربا والضرورية، قدمتها في ورقة، إيه والآن ناقش إلى أن تقام الصلاة. ها؟ إيه؟ الله يرفع عنا وعنكم. طيب ما عاد مدينة وقت إن شاء الله لاحق.